نعم. اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي الدم وصلي. هنا الصلاة حضرت لما جاءت الحيضة، لما ارتفعت الحيضة امر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الصلاة من الآن مش حكمها واجبة لأنها قبل الحيضة واجبة. أيضا المندوب مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم ألا فزوروها. هذا الأمر هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على استحباب. نعم يدل على استحباب، لأن زيارة القبور قبل الحضر مستحبة، زيارة القبور قبل الحضر مستحبة. طيب الإباحة، نعم الإباحة دليلها كما تقدم: فيتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا القول هو الصحيح، لأن الحضر كان لعارض، فإذا ارتفع هذا العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. يقول لأن الحضر كان لعارض، فإذا ارتفع هذا العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه، والأمر نعم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. أيضا هذه قاعدة، قاعدة أصولية: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني إذا أمر الشارع بأمر هل هذا الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يدل دليل على إرادة التكرار، أن يدل دليل على إرادة التكرار، كما في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دليل، دلت الأدلة على أن إقامة الصلاة لا بد منها في كل وقت، وأيضا إيتاء الزكاة دلت على أنه كل ما حال الحول على أنه لا بد منه، وأيضا قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا دليل، أو دل الدليل على أنه يقتضي التكرار، يقتضي التكرار كلما وجدت، كلما وجدت الجنابة. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يدل الدليل على عدم إرادة التكرار، نعم على عدم إرادة التكرار، وهذا كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أكل عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، لما استطعتم. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف، نعم وقع فيه الخلاف: إذا لم يكن هناك دليل يدل على التكرار أو عدم التكرار، لم يكن هناك دليل يدل على التكرار أو عدم التكرار، يعني مطلق على الدليل، الأمر مطلق على، هل يقتضيه أو لا يقتضيه؟ فيه رأيان للأصوليين، للأصوليين فيه رأيان. الرأي الأول قالوا بأنه لا يقتضي التكرار، قالوا بأنه لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن وجوب المرة مقطوع فيه وما زاد مشكوك فيه. نعم يعني نعم قالوا القول الأول قالوا بأنه لا يقتضي التكرار، قالوا بأنه لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر أي شيء ها بمرة واحدة. والدليل أولا قالوا أن وجوب هذه المرة مقطوع فيه وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. وأيضا دليل آخر من جهة اللغة، دليل آخر من جهة اللغة: لو أن السيد قال لرقيقه: اشتري كذا وكذا، نعم اشتري كذا وكذا، نعم، فإنه لا يلزمه أن يشتري إلا مرة واحدة. نعم أو قال الرئيس لمرؤوسه: اعمل كذا، ها، فإنه لغة لا يقتضي أن يفعل إلا نعم إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. أو قال المعلم لتلميذه أو الوالد لولده: اكتب كذا، فإنه لا يقتضي أن يكتبه إلا مرة واحدة. والرأي الثاني قالوا بأنه يقضي التكرار، وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله. ابن القيم نصر هذا القول وقال بأنه يقتضي التكرار، نعم يقتضي التكرار، واستلقل بأن أدلة الشريعة استقراء أدلة الشريعة وأوامر الشرع يدل على أنها تقتضي التكرار، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله عز وجل على التكرار، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على التكرار، آمنوا بالله ورسوله هذه أيضا على التكرار، أقيموا الصلاة هذه على التكرار، آتوا الزكاة هذه على التكرار. قال بأن استقراء الأدلة الشرعية يدل على أن الأوامر في عرف الشرع يراد بها ماذا؟ يراد بها التكرار. نعم كما في هذه الأدلة التي أوردنا وغيرها. نعم وأيضا دليل آخر لهذا القول، دليل آخر قالوا بأن النهي يقتضي ماذا؟ أن ترك المنهي عنه على الدوام. أيضا الأمر يقتضي فعل المأمور به، نعم فعل المأمور به على الدوام. لكن هذا أجاب التفريق، قالوا هناك فرق بين الأمر والنهي، قالوا هناك فرق بين الأمر والنهي، بأن الأمر نعم بأن النهي يمكن الانتهاء منه أبدا، النهي قالوا بأنه يمكن الانتهاء عن الفعل أبدا، وأما الأمر الاشتغال به أبدا غير ممكن، الأمر الاشتغال به أبدا غير ممكن. يعني ومثل هذه المسائل، يعني هل أمر أقل التكرار أو أقل التكرار، يظهر في مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فالشارع أمر بأي شيء؟ إجابة المؤذن. إذا سمع النداء مرة أخرى هل يجيب أو لا يجيب؟ نعم هل يجيب أو لا يجيب؟ وسمع النداء في المرة الأولى أجاب، إذا سمعه في المرة الثانية هل يجيب أو لا يجيب؟ هذه مبنية، هل أمر يقتضي التكرار أو الأمر بأنه لا يقتضي التكرار؟ فإذا أخذنا بكلام ابن القيم رحمه الله قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار، وإذا قلنا بأنه لا يقتضي التكرار خلاص اكتفينا بالمرة الأولى ولا يكون مأمورا بالمرة الثانية. قال ولا يقتضي الفور، لما هذا مذهب الشافعية، والمؤلف شافعي رحمه الله، لما المؤلف شافعي، فالأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ المذهب مذهب جمهور أهل العلم، نعم جمهور العلماء رحمهم الله، أن الأمر يقتضي الفورية، نعم أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأدلة أنه يقتضي الفورية، منها ما ورد بالمبادرة إلى امتثال أمر الله، نعم والثناء على من فعل ذلك، ما ورد من المبادرة، يعني ما ورد من الأمر بالمبادرة إلى امتثال أمر الله، نعم والثناء على من فعل ذلك، كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، أمر بالمبادرة، أمر بالمبادرة. وأيضا قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأيضا من الأدلة على ذلك حيث سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحليبية، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالإحلال من إحرامهم فتأخروا لعله ينزل شيء من الوحي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا حيث عائشة أو صح البخاري. ومثل أيضا حديث عائشة في حجة الوداع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يفسخوا إحرامه كل من لم يسق الهدي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخ إحرامه بالحج إلى ماذا؟ ها؟ إلى عمره، وأن يحل حلا تاما. فتأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من حيث اللغة، نعم من حيث اللغة، فإن السيد لو أمر رقيقه أو المعلم تلميذه أو الوالد ولده أو الرئيس مرؤوسه أمره بالأمر ثم تأخر ولم يبادر، نعم لم يبادر بفعل هذا الأمر، فإنه يحسن لومه، فإنه يحسن لومه. ولو كان ذلك، نعم لو كان ذلك على نعم على سبيل التراخي لما حسن لومه. وأيضا الدليل الأخير أن هذا أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. فكون الإنسان يبادر هذا يدل على هذا أحوط له وأبرأ للذمة، الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. الرأي الثاني رأي الشافعية، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية، فقالوا بأن التأخير على الفورية على التراخي، الأوامر على التراخي، وهذا له أثر، مثل هذه له أثر. يعني لو قرأت في كتب الشافعية تجد يعني أثر هذه القاعدة في كتبهم. فمثلا اذهب إلى الحج تجد أن الشافعية يقولون الحج على التراخي ما يجب. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن الأمر ما يقتضي ماذا؟ مقتضي الفورية. قضاء الصلاة لو رجعت إلى كتب الشافعية في قضاء الصلاة قالوا بأنه يقضي الصلاة على التراخي، يعني يقضي على التراخي ولا يجب عليه أن يبادر بالقضاء، إلا أن مستثنى قالوا إذا ترك ذلك بغير عذر فإنه يبادر. يعني فمثل هذه القواعد هذه لها أثر في كتب الفروع، هذه لها أثر في كتب. لكن لو رجعت إلى قول الجمهور الذين قالوا بأن الأمر يقضي فورية تجد أن في كتب الحنابلة نعم ويقضي فورا، مر علينا فيه، لأن الأمر عندهم يقتضي ماذا؟ يقتضي الفورية. أيضا يجب عليه أن يبادر في الحج في أول سنية إن كان، أيضا فيما يتعلق بإخراج الزكاة يجب عليه أن يبادر بالإخراج، وهكذا وهكذا. طيب الشافعية استدلوا بأدلة، من أدلتهم قالوا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران حديث أبي هريرة حديث أبي قتادة لما نام عن صلاة الفجر، لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر، يعني لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر لم يقضي الصلاة حتى خرج عليه الصلاة والسلام من الوادي، ثم بعد ذلك صنع كما يصنع كل يوم، توضأ وصنع كما يصنع كل يوم. قال لو كان الأمر يقتضي الحورية لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام الخروج الصلاة حتى خرج من الوادي. فهذا يدل على أنه لا في الفورية وإنما على التراخي، وإنما هو على التراخي. وأيضا استدلوا قالوا بأن الحج فرض في السنة الثالثة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة، لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة. هذا يدل على أنه لا يجب على لا يجب على الفور. أجاب العلماء رحمه الله عن هذا قالوا أما بالنسبة للجواب الأول، أما بالنسبة للدليل الأول، أما بالنسبة للدليل الأول فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي أخر الصلاة، لأن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا واد حضر فيه الشيطان، هذا واد حضر فيه الشيطان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوادي فلم يؤخر، بل من مقتضى خروج النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك المكان صلى عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحج، أما بالنسبة للحج فلا يسلم بأنه أولا فرض في السنة الثالثة وإنما تأخر فرض الحج، بل قلنا بأنه مفروض في السنة الثالثة لأدى ذلك إلى وجوب العمرة. يعني لو قلنا أن الحج يعني هم يقولون فرغ السنة السادسة لقول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله، وهذه في الحديبية والحديبية في السنة السادسة، فقلنا بذلك لا أدى ذلك إلى وجوب العمرة، والواقع خلاف ذلك، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة هل هي واجبة وليست واجبة. وكذلك أيضا الجواب الثاني نعم أن الحج على الصحيح أنه إنما فرض في السنة التاسعة، لأن آية وجوب الحج وإلى الناس حج البيت وردت في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه الصورة نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة عندما قدم وفد نصارى نجران، فالتاسع في التاسعة فرضت الحج فرض في السنة التاسعة. مع ذلك يبقى الإشكال، نعم يبقى الإشكال، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يحج إلا في العاشر، فأجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة، منها أنه لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة لاستقبال الوفود، وسمي في العام التاسع سمي عام الوفود، وقام أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج لإقامة الموسم، أرسل أبا بكر لإقامة الموسم. والجواب الثاني نعم الجواب الثاني قالوا لكي تتمحض الحج للمسلمين، لأنه قبل ذلك كان يحج المشركون وكان يحج عراة المشركين كان يحجه، وهذا أرسل أبو بكر وأردفه بعلي ينادي ألا يطوفن بعد العام مشرك ولا يحج بعد العام، نعم ألا يطوفن بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، ألا لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، نعم مشرك، فلكي تتمحض الحجة للمسلمين لا يخالطهم فيها المشركون. هذان الجوابان هما أقوى الأجوبة. هناك أجوبة قال بعض العلماء خوف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، وقال بعضهم مرض النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا في آخره، يعني لكن أقوى شيء هو هذان الجوابان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم تقدم لنا بعض مباحث الأمر، وذكرنا من هذه المباحث تعريف الأمر، وأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وذكرنا أيضا الأمر هل له صيغة أو ليس له صيغة، وذكرنا خلاف الأصوليين في ذلك، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تخصه، له صيغة تخصه، وكذلك أيضا الأمر عند الإطلاق، وأن له ثلاث حالات، أو أن الأمر له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون هناك ما يدل على الوجوب، والحالة الثانية أن يكون هناك ما يدل على الاستحباب، والحالة الثالثة أن يأتي الأمر أو أن يرد الأمر مطلقا. وهل إذا ورد مطلقا يدل على الوجوب، الأصل فيه الوجوب أو الأصل فيه الاستحباب؟ وذكرنا أنه باتفاق الأئمة أنه يدل على الوجوب. وكذلك أيضا تقدم لنا من باحث الأمر هل يقضي الأمر التكرار أو لا يقضي التكرار، وذكرنا أن هذه المسألة تحتها ثلاثة أقسام، وأيضا الأمر هل يقضي الفورية أو هو على التراخي، ذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يقضي الفورية، وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا أيضا مذهب الشافعية ودليلهم إلى آخره. ثم قال المؤلف قبل ذلك تقدم لنا قبل ذلك تقدم لنا أن الأمر المجرد عن القرائن، يعني الأمر الذي لم يكن هناك ما يدل على كونه واجبا أو يدل على كونه مندوبا، أن الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، يعني الأمر المجرد عن القرائن الأصل فيه الوجوب. وهذا قلنا بأنه في اتفاق الأئمة، وهذا أيضا مذهب الظاهرية. والظاهرية لا يستثنون شيئا، يعني الظاهرية يقولون بمقتضى هذه القاعدة مطلقا في كل الأوامر، كل الأوامر المجردة عن القرائن عندهم تقتضي الوجوب، حتى ما يتعلق بالإرشاد والأداب، حتى ما يتعلق بالأشياء التي تدل على الإرشاد والأدب فإنها تقتضي الوجوب عندهم، تقتضي الوجوب عندهم. والرأي الثاني رأي جمهور العلم، جمهور العلماء رحمهم الله، أن الأوامر التي تتعلق بالإرشاد والأدب أنها لا تقضي الوجوب، وإنما هي على ماذا؟ على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. وهذا يرد، وهذا فيه أوامر كثيرة، يعني ورد في الشرع أوامر كثيرة كلها تتعلق بأي شيء؟ بالإرشاد والأدب. واقرأ مثلا في مكروهات الصلاة، يعني اقرأ مثلا فيما يتعلق بمكروهات الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، يعني أمر بعدم التخصر، هذا يقولون بأنه على سبيل الإرشاد والأدب، الأمر هنا على سبيل الإرشاد والأدب والنهي على سبيل الإرشاد والأدب. أيضا كون الإنسان، نهي الإنسان أن يفترش ذراعيه في الصلاة افتراش السبع، أيضا نهي عن الإقعاء، أيضا نهي أن يصلي وهو بحارة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان إلى آخره. فقالوا بأن هذه الأشياء على سبيل ماذا؟ على سبيل الإرشاد والأدب. أما عند الظاهرية فعندهم النهي يقتضي التحريم مطلقا والأمر يقتضي الوجوب مطلقا، حتى ولو كان فيما يتعلق بالإرشاد والأدب، لكن عند جمهور العلم قالوا بأن ما يتعلق بالإرشاد والأدب فإنه على سبيل الاستحباب. ومن ذلك أيضا الأمر بأن يأكل الإنسان بيمينه، الأمر بأن يأكل الإنسان بيمينه هذا من قبيل العادات، ونهيه أن يأكل بشماله قالوا هذا من قبيل الإرشاد والأدب، ولو أنه أكل بشماله لم يحرم عليه عند جمهور العلم. وكذلك أيضا الأمر بلعق الصحفة والأمر بلعق الأصابع ونحو ذلك من الأوامر التي تتعلق بالإرشاد والأدب، فعند جمهور العلماء رحمهم الله أنها على ماذا؟ على الاستحباب. ومثلك ذلك الأمر عند الأكل والشرب إلى آخره. والأقرب في ذلك، الأقرب في مثل هذه التفصيل، الأقرب في مثل هذه الأشياء التفصيل. فنقول بأن هذه الأوامر لا تدل على الوجوب إن كانت أمرا، ولا تدل على التحريم إن كانت نهيا، لأن كونها تعلق بالإرشاد والأدب لأن أصلها وذاتها يتعلق بأي شيء؟ بالأدب والإرشاد. وهذا الأدب والإرشاد في أصله ليس واجبا إذا كان أمرا، يعني أصله وذاته ليس واجبا، وأنهم إرشاد من الشارع، ليس واجبا إن كان أمرا، وليس محرما إن كان نهيا، إلا إذا دل الدليل أو قامت القرائن على تأكيد النهي أو تأكيد الأمر. إذا كان عندنا قرائن وأدلة على تأكيد الأمر وتأكيد النهي فإن ذلك ينتقل إلى الوجوب إن كان أمرا، أو ينتقل إلى التحريم إن كان نهيا، أو ينتقل إلى التحريم إن كان نهيا، أو داوم الإنسان على ذلك، يعني أو داوم الإنسان على ذلك. فمثلا النهي على التخصر، النهي على التخصر الأصل أنه ما يقال بأنه محرم، كل إنسان تخصر في صلاة، ما نقول بأنك فعلت محرم وأنك آثم الآن، لكن نقول بأنك فعلت مكروها، اللهم إلا إذا داوم الإنسان على ذلك أو كان كثيرا منه، يعني يكثر من هذا الشيء، فإنه في هذه الحالة نقول بأنه يأثم، يعني لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أو كانت هناك قرائن تدل على تأكد الأمر، مثل أمر بأن يأكل الإنسان بيمين ويشرب بشمال، الشارع أكد على ذلك، نعم أكد على ذلك ونهى عن الأكل بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إلى آخره، وأن الشيطان يشارك الإنسان في مأكله ومشربه إلى آخره. المهم إذا دلت عندنا قرائن، دلت القرائن وقامت الأدلة على تأكد الأمر أو داوم الإنسان على ذلك، فإنه ينتقل عن الأصل. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في ذلك أن هذه الأوامر المتعلقة بالإرشاد للندب والنواهي المتعلقة بالإرشاد للكراهة التنزيهية، لأن أصل هذه الأشياء وذاتها إنما هي الإرشاد، وإرشاد لا يعني لا يقضي الوجوب ولا يقضي التحريم. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، هذه قاعدة، نعم هذه قاعدة، أن الأمر بالشيء أمر به وبلوازمه، نعم أن الأمر بالشيء أمر به وبلوازمه. وأيضا أيضا الأصليون يذكرونها على وجه آخر فيقولون بأن الأمر بالشيء أمر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية، يعني أن الأمر بالشيء أمر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. نقول أن الأمر بالشيء أمر به وبجميع لوازمه، أو نقول أن الأمر بالشيء أمر به وبجميع شروطه العادية والمعنوية والحسية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. نعم وهذه أيضا نعم هذه أيضا يعبر عنها الأصليون بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم الأمر إلا بها، يعني أمر بها وأمر بكل ما كان وسيلة إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، كما قال المؤلف رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وأمر أيضا بشراء الماء للطهارة وبشراء الثوب لستر العورة، وهكذا وهكذا. والوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجبات هذه واجبات، ووسائل المندوبات مندوبات. وسائل الواجبات كما قلنا: شراء الثوب لستر العورة، ستر العورة في الصلاة واجب، فشراء الثوب لكي يستر الإنسان عورته هذا واجب، شراء الماء لكي يتوضأ الإنسان هذا واجب، وهكذا. ووسائل المندوبات هذه مندوبة، فشراء المسواك ليتسوك به الإنسان هذا مندوب، وسائل المكروهات هذه مكروهة، شراء البصل لكي يأكله الإنسان هذا مكروه، شراء الثوم لكي يأكله الإنسان هذا نقول بأنه مكروه. وسائل المحرمات نقول بأنها محرمة، يعني الطرق التي يتوصل بها إلى هذا الشيء نقول بأنها محرمة، فشراء العنب لكي يعصره خمرا هذا نقول بأنه محرم ولا بأس، وسائل المباحات نقول مباح، كل إنسان يشتري الأكل أو الشراب إلى آخره فنقول بأن هذه مباحة. وقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. فمثلا الزكاة، وجوب الزكاة لا يجب على الإنسان أن يجمع المال حتى تجب عليه الزكاة، هذا ليس واجبا. لما ما نقول للإنسان يجب عليك أن تجمع المال حتى تحصل نصاب فتجب عليك الزكاة، نقول هذا ليس واجبا، لما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. إذا كان الإنسان فقير ما يستطيع الحج ما نقول أنه يجب عليك تجمع المال حتى تستطيع الحج، هذا نقول لا يجب عليك. فرق بين ما لا يتم الواجب الذي تحقق الآن ترتب عليك أنه واجب عليك، هذا ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب. إنسان وجبت عليه صلاة الظهر يصلي الظهر الآن، يصلي الآن الظهر يقول يجب عليك تشتري الماء إذا كنت قادر على ذلك، يجب عليك أنك تشتري الثوب لكي تستر العورة، لكن الوجوب حتى الآن ما ترتب عليك الوجوب، حتى الآن ما ترتب عليك الوجوب، هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. إنسان ما يجب عليه الزكاة لكونه فقير ما نقول اجمع المال لكي تجب عليك الزكاة، إنسان حتى الآن ما واجب عليه الحج لكونه فقيرا ما نقول اجمع المال حتى يجب عليك الحج، إنسان فقير أيضا ما يستطيع يشتري مال الطهارة ما نقول اجمع المال لكي تشتري المال للطهارة، نقول ما هذا ما يجب عليك. يعني الشيء الآن اللي لم يترتب في الذمة الوجوب الذي لم يترتب في الذمة ما نقول اعمله لكي يجب عليك، لا نقول اعمله لكي يجب عليك، لكن الذي ترتب في الذمة الواجب الذي ترتب في الذمة هذا نقول يجب عليك أن تفعله، ويجب أيضا تجب عليك وسائله نقول هذه واجبة عليك. فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. من إنسان وجبت عليه كفارة الظهار، وجبت عليه كفارة، ما هي كفارة الظهار؟ عتاق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. إنسان ما يجد رقبة وش نقول؟ هل نقول يجب عليك أنك الآن تعمل لكي تحصل رقبة أو لا نقول لا يجب ذلك؟ نقول لا يجب، لأن هذا وجوب حتى الآن ما ترتب في الذمة، ما نقول اعمل لكي تجمع المال حتى تحصل الرقبة، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، فما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس واجبا، لكن الأمر الذي انتهى وترتب في الذمة هذا نقول الوسائل لأحكام المقاصد ووسائل الواجبات واجبات، نقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالزكاة ترتبت في الذمة، كون الإنسان يقوم بإفراز المال وعده لكي يخرج الزكاة هذا واجب، يعني هذا واجب وهكذا. قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعل المأمور فإنه يخرج عن العهدة، يعني عن عهدة الطلب، عن عهدة الطلب. فإذا فعل الإنسان المأمور بشروطه مع انتفاء موانعه، وجدت الشروط وانتفت الموانع وأيضا وجدت الأركان والواجبات، فإنه يخرج عن عهدة، يعني عن عهدة الطلب، يسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته، لكن براءة الذمة من العهدة لا يلزم من ذلك أن يثاب على ذلك، لا نعم لا يلزم لذلك أن يثاب على ذلك. فكون الإنسان تبرأ ذمته من عهدة الطلب لا يلزم لذلك أن يثاب. وقد يثاب الإنسان ولا تبرأ ذمته من عهدة الطلب. فالأقسام في ذلك ثلاثة، الأقسام في ذلك ثلاثة. القسم الأول، نعم القسم الأول ما كان صحيحا مثابا، ما كان صحيحا مثابا، يعني أن يكون العمل صحيحا مثابا. صحيح كحكم وضعي، وجدت الشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع، انتفت الموانع، يعني صحيح توفرت فيه شروطه وانتفت فيه أو انتفت منه موانعه، فهذا صحيح يثاب على ذلك. نعم يثاب على ذلك، يعني لم يأتي بشيء، لم يأتي بشيء ينقص هذا الثواب، لم يأتي بشيء ينقص هذا الثواب، فنقول هذا صحيح يثاب عليه. القسم الثاني، القسم الثاني صحيح لا يثاب عليه، صحيح كحكم وضعي لا يثاب عليه كحكم تكليفي. فالصحيح الذي لا يثاب عليه، صحيح لا يثاب عليه، صحيح لأنه وجد فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، لكن لا يثاب على ذلك لأن هذا العمل اقترنت به معصية أخلت بالمقصود، هذا العمل اقترنت به معصية أخلت بالمقصود. مثل ذلك صام الإنسان، صام الإنسان صياما صحيحا، يعني وجد الشروط وانتفت الموانع، لكنه قال الزور وعمل الزور فانتفى عنه الثواب. لما قال الزور وعمل الزور يعني جهل في صيامه وعمل المعاصي فيه، فنقول هنا الصيام مبرئ بالذمة ومسقط بالطلب، حيث أنه لا يطالب لكنه لا يثاب على هذا الصيام. القسم الثالث عكس هذا، يثاب عليه ولا يصح، يعني يثاب عليه ولا يصح. مثال ذلك أدى العمل وقد اختل شرط من شروطه أو اقترنه مانع من الموانع، يعني وجد مانع أو اختل شرط، شرط من الشروط، فنقول يثاب عليه ولكنه غير مبرئ ولا يصدر الطلب، فيجب عليه أن يعيده. مثال ذلك صلى وهو محدث، صلى وهو محدث، يقول تثاب على هذه الصلاة، هذه الصلاة التي عملتها فإنك تثاب عليها، لكنك يجب عليك، يجب عليك أن تعيد لأنه اختل شرط من الشروط. قال رحمه الله قال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، هذا ظاهر، والله عز وجل كثيرا ما يخاطب المؤمنين، يعني كثيرا ما يخاطب المؤمنين في كتابه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره. فخطاب المؤمنين في القرآن كثير جدا، فقوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون هذا الأدلة على ذلك كثيرة جدا. نعم قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. وعلى هذا نقول من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب. نقول يدخل في الخطاب المؤمن، نعم المؤمن يخرج الكافر. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. وقوله الصبي والساهي والمجنون إلى آخره، نقول أيضا المؤمن العاقل البالغ، يعني المكلف، المكلف يعني يكون عاقلا بالغا. فقولنا العاقل هذا يخرج المجنون، وأيضا البالغ هذا يخرج، يعني يخرج الصبي. وقد تقدم في تعريف الخطاب التكليفي والخطاب الشرعي قلنا نعم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. قال والساهي، نعم الساهي السهو والنسيان والغفلة. قال بعض العلماء ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم، السهو والغفلة والنسيان قيل بأنها ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم، وقيل يعني قيل بأن الساهي، بأن هناك فرقا بين الساهي والناسي، فالساهي إذا ذكرته لا يتذكر، والناسي إذا ذكرته فإنه يتذكر، فإنه يتذكر. المهم بالنسبة للساهي هل هو مكلف أو ليس مكلفا، وللساهي هل هو مكلف أو ليس مكلفا؟ نقول هذا بالنسبة للساهي هذا في تفصيل، نعم في تفصيل. الآن القسم الأول السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهذا غير مكلف بالإجماع بأنه يسقط عنه الإثم، يعني كحكم تكليفي بالإجماع أنه غير مكلف فلا يأثم، يعني فلا يأثم فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. نسي صلى وهو محدث بالإجماع أنه لا يأثم، صلى وعليه نجاسة بالإجماع على أنه لا يأثم، أكل ساهيا وهو صائم نقول بالإجماع على أنه لا يأثم فيما يتعلق بالإثم، نقول بالإجماع أنه غير مكلف وأنه ليس داخلا تحت الخطاب وأنه لا يأثم. ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استخفوا عليه، وأيضا في حديث البراء في الصحيحين من نسي فأكل أو شرب أو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وأيضا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، نعم قال الله قد فعلت. هذا كحكم تكليفي ما يتعلق بالإثم، لكن فيما يتعلق بالمطالبة حكم الوضع هل يطالب بهذا الحق أو لا يطالب به؟ نقول قد يطالب وقد لا يطالب، نعم قد يطالب وقد لا يطالب. فإن كان من قبيل المحظورات، نعم إن كان من قبيل المحظورات هذا لا يطالب، هذا لا يطالب. مثال ذلك، مثال ذلك صلى وعليه نجاسة ناسيا، صلى وعليه نجاسة ناسيا، فنقول بأن صلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة. وإذا كان من قبيل أوامر فإنه يطالب ما دام أنه يتمكن من إدراك الأمر، ما دام أنه يتمكن من إدراك الأمر فإننا نطالبه، نطالبه. مثل سهى عن الصلاة، نعم سهى عن الصلاة فنقول بأنه يصلي ما دام أن الأمر عليه يتمكن من إدراكه، سهى عن الطهارة وصلى ومحدث نقول الآن يتمكن، نقول بأنه يتمكن فعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وقيدنا قلنا ما دام أنه يتمكن من الأمر، يتمكن من فعل الأمر، فإن كان لا يتمكن سهى عن الجهاد حتى انتهى نقول لا شيء عليه. هذا القسم الأول فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين، حقوق المخلوقين. وبالنسبة للإثم كما تقدم، يعني بالنسبة للإثم نعم كما تقدم نقول هذا لا يأثم، لكن بالنسبة للمطالبة كحكم وضعي نقول يطالب بحقوق الآدميين. فإذا سهى وأتلف مال للآدمي أو جنى على نفسه أو على مدى النفس فإنه يلزمه بذلك، إذا أتلف ماله يلزمه، يلزمه لأن حق الآدمي مبنية على المشاحة، أو أتلف مدن النفس أو جنى على النفس نقول يلزمه. طيب القسم الثالث أثر النسيان على العقود، على العقود، أثر النسيان والسهو على العقود، يعني هل هو مخاطب أو ليس مخاطبا؟ نقول أيضا بالنسبة للعقود نقول بأنه غير مخاطب، نقول بأنه غير مخاطب. فإذا سهى وعقد عقد نكاح وهو ساهي، أو عقد بيت، أو ساهي وغافل وقال هذا البيت وقف لله عز وجل، ها وش الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح، نقول لا يصح، نقول بأنه غير مكلف. نعم نقول بأنه غير مكلف. قال والصبي، الصبي هل هو مكلف؟ هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخل تحت الخطاب؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه ليس داخلا تحت الخطاب، يقول بأنه ليس داخل تحت الخطاب. والصبي أيضا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، نعم ما يتعلق بحق الله عز وجل، فنقول بأنه ليس مكلفا، نقول بأنه ليس مكلفا، يعني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل نقول بأنه ليس مكلفا، فلا يكلف لا بالعبادات البدنية ولا بالعبادات المركبة من المال والبدن، لكن العبادات المالية مكلف فيها. فنقول بالنسبة للصبي، نقول بالنسبة لحقوق الله عز وجل إن كان من قبيل أوامر فهذا ينقسم ثلاثة أقسام، إن كان من قبيل أوامر يعني تكليفه أوامر فهذا ينقسم ثلاثة أقسام، إن كان من قبيل أوامر يعني تكليفه، هل هو مخاطب بالأوامر أو ليس مخاطبا، نقول هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماذا؟ ها العبادات البدنية، هذا ليس داخلا تحت الخطاب فلا يجب عليه الصيام ولا الصلاة إلى آخره. والقسم الثاني، القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن، فهذا أيضا ليس داخلا تحت الخطاب كالحج لا يجب عليه. القسم الثالث العبادات المالية، ونقول بأنه داخل تحت الخطاب، نعم فتجب عليه الزكاة، تجب عليه النفقات، نعم تجب عليه، يجب عليه أن ينفق على أقرباء إذا كان غنيا، ويجب عليه أيضا أن يخرج الزكاة، نعم يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن بالنسبة للكفارات هل تجب عليه أو لا تجب عليه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، يعني موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والأقرب أنه لا تجب عليه الكفارات، لأن سبب الكفارة أصلا لا يصح منه، نعم سبب الكفارة أصلا لا يصح منه. هذا ما يتعلق بالأوامر. طيب ما يتعلق بالنواهي نقول هو داخل تحت الخطاب، يعني فالصبي يمنع من النواهي، يمنع من النواهي من المحظورات، يعني المحرمات هذه يمنع منها كما أن الكبير يمنع منها، ولهذا ذكر العلماء رحمه الله في باب شروط الصلاة أنه يمنع من إلباس الحرير، ويمنع من إلباس الذهب، ويمنع من شرب الخمر وغير ذلك، يعني فالنواهي يمنع منها. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. طيب فيما يتعلق بحقوق الآدميين، يعني فيما الصبي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، نقول بالنسبة للصبي فيما يتعلق بحقوق الآدميين نقول بالنسبة للإثم لا يأثم لو أتلف، يعني كحكم تكليفي لو أنه أتلف مالا أو جنى على شخص أو غير ذلك نقول بأنه لا يأثم، نعم لا يأثم، لكن فيما يتعلق بقيم المتلفات وورث الجنايات نقول هذا يلزمه، يعني فيما يتعلق بقيم المتلفات وورث الجنايات نقول هذه تلزمه إن كان لهما، كان لهما تلزمه هذه الأشياء أو متى أيسر فإنها تلزمه، تلزمه هذه الأشياء. أما الإثم فإنه لا يأثم. قال والمجنون، المجنون بالنسبة للصبي قلنا بأن العباية البدنية تجب عليه ولا تجب عليه؟ ولا لا تجب عليه؟ لكن العلماء رحمه الله يعني لا يجب عليه من حيث الجملة، لكن في بعض الأحيان قد تجب عليه، مثل لو بلغ في أثناء الوقت فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، أو مثلا بلغ في أثناء الشهر فإنه يجب عليه أن يمسك في اليوم الذي بلغ فيه، وما سبق من الأيام لا يجب القضاء، وما بعد من الأيام فإنه يجب عليه أن يقضي. قال والمجنون، المجنون نعم، هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخل تحت الخطاب؟ نقول أيضا بالنسبة للصبي نعم، قلنا بما يتعلق بحكم الله وحكم المخلوقين، أيضا فيما يتعلق بالعقود، نعم فيما يتعلق بالعقود أيضا هو ليس مكلف وليس داخلا تحت الخطاب. فإذا عقد عقد معاوض أو عقد تبرع فعقده هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا ينفذ، ولا ينفذ اللهم إلا الأمور اليسيرة التي جرى بها العرف، الأمور اليسيرة التي جرى بها العرف فإنها تصح منه. طيب بالنسبة للمجنون، أيضا نقول بالنسبة للمجنون كما قلنا بالنسبة للصبي، أولا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، العباية تنقسم إلى ماذا؟ ثلاث أقسام. العباية البدنية هذه ليس مكلفا بها ولا ليس داخلا تحت الخطاب. والقسم الثاني المركبة أيضا ليس مكلفا وليس داخلا تحت الخطاب. القسم الثالث المالية، هذه تجب عليه، تجب عليه. فيما يتعلق بحقوق المخلوقين لا، فيما يتعلق بحقوق الإثم، أما بالنسبة للإثم فإنه لا يأثم. وأما بالنسبة للضمان، ضمان المتلفات قيم الأموال وورش الجنايات، فنقول بأنه يضمن، نقول بأنه يضمن. بالنسبة لعقود العقود يعني بالنسبة للعقود أقول لا يضمن، لا تصح مطلقا، سواء كانت مما جرى العرف أو مما لا لم يجري بها العرف. الصبي قلنا بالنسبة لعقود المعاوضات والتبرعات يصح منها ما دل العرف عليه لكونها يسيرة، يعني مثلا يبيع ويشتري الأشياء اليسيرة هذه تصح منه. أما المجنون فلا يصح منه مطلقا، لا عقد معاوضة ولا عقد تبرع، نعم لا عقد معاوضة ولا عقد تبرع. طيب بالنسبة للنائم يعني هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخل تحت الخطاب؟ يعني هل هو مكلف أو ليس مكلف؟ الأصل أن النائم مكلف، يعني أن الخطاب يتوجه إليه فتجب عليه العبادات البدنية والمالية والمركبة، ومخاطب بهذه الأشياء. فالنائم مخاطب بالصلاة إذا استيقظ، والبدنية أيضا مخاطب بها، المرتبة من المال والبدن مخاطب بها إذا استيقظ، وكذلك أيضا المالية هذه مخاطب بها. بالنسبة للنائم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بأقواله، والقسم الثاني ما يتعلق بأفعاله. أما ما يتعلق بأقواله فهذه فهو غير مكلف بها، لا تكليفا ولا وضعا، غير مكلف لا من حيث التكليف الخطاب التكليفي ولا من حيث الخطاب الوضعي، هذه غير مكلف بها. فمثلا لو طلق زوجته وهو نائم، أو باع أو اشترى أو تبرع أو وقف ونحو ذلك، فنقول بأنه ليس داخل، نقول بأنه ليس داخل. فالنائم إذا باع أو اشترى أو قذف أو غير ذلك لا يأثم ولا تصح منه هذه العقود أو الفسوق. هذا فيما يتعلق بأي شيء بأقواله. ونعم القسم الثاني ما يتعلق بأفعاله، يعني لو أتلف مالا وهو نائم أو جنى على شخص وهو نائم قتل شخصا وهو نائم، امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة، فنقول كحكم تكليفي لا يحتمل، وأما كحكم مضعي فإنه يضمن، يضمن ما يتعلق بعروش الجنايات وقيم الأموال، يقول بأنه يضمنها، يقول بأنه يضمن. وكما قلنا يعني بالنسبة للاستيقظ من نومه فإنه يجب عليه العباية المدنية والمركبة، أما المالية فأمرها ظاهر. نعم. أيضا بقينا في الغضبان، هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخلا تحت الخطاب؟ نقول بأن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون شديدا مستحكما بحيث يزول معه الشعور، أن يكون شديدا مستحكما بحيث يكون معه الشعور، فبالنسبة لأقواله غير مكلف بها ولا تصح منه، فإذا طلق زوجته أو فسخ أو وطأ أو باع أو اشترى أو غير ذلك أو قذف، نقول بأنه ليس نعم فيما يتعلق بأقواله غير مكلف بها، لا وضعا ولا تكليفا، يعني لا يأثم. وكذلك أيضا نقول بأنه لا يأثم، وكذلك أيضا لا تصح منه، أو عقد عقد بيع أو عقد وقف ونحو ذلك، نقول هذه لا تصح منه. القسم الثاني نعم أن يكون الغضب في بداية، هذا بالنسبة للأقوال، بالنسبة لأفعاله غضبان، بالنسبة لأفعاله القسم الأول الشديد المستحكم الذي يزول معه الشعور، أيضا أفعاله هذه لا يأثم، بالنسبة للإثم نقول بأنه لا يأثم. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين من قيم المتلفات ورش الجنايات فإنه يضمن، فيتعلق به خطاب الوضع دون خطاب التكليف، دون خطاب التكليف. القسم الثاني عكس هذا، أن يكون الغضب في بداياته بحيث أن الإنسان لا يفقد معه الشعور ويستطيع أن يمسك نفسه، فهذا مكلف كالصاحي تماما، نعم مكلف كغير الغضبان تماما، لا فيما يتعلق بالأقوال ولا فيما يتعلق بالأفعال، قل بأنه مكلف، فلو باع أو اشترى أو طلق أو غير ذلك أو قذف ترتب عليه الأحكام، أو أتلف أو غير ذلك نقول ترتب عليه الأحكام. القسم الثالث أن يكون الغضب متوسطا بحيث أنه يتصور ما يقول لكنه من شدة الغضب لا يستطيع أن يمسك نفسه، نعم لا يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل نقول بأنه مكلف في أقواله وداخل تحت الخطاب أو نقول بأنه ليس مكلفا؟ فابن القيم رحمه الله يرى أنه غير مكلف، ابن القيم رحمه الله يرى أنه غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، نعم في إغلاق، وهذا مغلق عليه وهو مكره، ونقول بأنه غير مكلف في أقواله، وأما بالنسبة لأفعاله فإنه يضمن، يعني يكون داخل على خطاب الوضع، أما خطاب التكليف فإنه لا يكتب. الله.